صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن معالم الشخصية الهادفة، وحديثنا سوف يكون من زاويتين: الزاوية القرآنية والزاوية التربوية الإدارية. نأتي إلى الزاوية الأولى: كيف يتحدث القرآن عن الشخصية الهادفة؟ كيف يتحدث القرآن عن الشخصية الرسالية؟ القرآن الكريم يطرح للشخصية الهادفة ركائز وعناصر. أما الركائز فنلاحظ أن القرآن الكريم يعبر عن الشخصية الهادفة بتعبيرات مختلفة. تارة يعبر بالرشد: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وتارة يعبر بالبصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وتارة يعبر بالهداية: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. إذن عندنا عناوين ثلاثة: رشد وبصيرة وهداية. هذه العناوين الثلاثة تعبر عن مراحل ثلاث. يعني الشخصية الهادفة تمر بمراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة الرشد، والمرحلة الثانية مرحلة البصيرة، والمرحلة الثالثة مرحلة الهداية. المرحلة الأولى مرحلة الرشد. الرشد ماذا يعني؟ الرشد يقظة الفطرة. إذا كانت الفطرة البشرية فطرة مستيقظة، فهذا الإنسان رشيد. لأن الإنسان إذا كانت فطرته مستيقظة أصبح يميز ما ينسجم مع فطرته وما لا ينسجم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الإنسان على كراهية الظلم، فطر الإنسان على حب العدل، فطر الإنسان على حب الصدق، فطر الإنسان على حب الأمانة، فطر الإنسان على كراهية الخيانة. إذن هناك مجموعة من القيم فطر عليها الإنسان. فإذا استيقظ الإنسان إلى ما ينسجم مع فطرته فهو رشيد. إبراهيم أول مرحلة مر بها الرشد، يميز ما ينسجم مع فطرته. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. رأى أن عبادة التماثيل لا ينسجم مع فطرته فرفضها. قالوا قد وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. المرحلة الثانية مرحلة البصيرة. ما معنى البصيرة؟ البصيرة وضوح الهدف، ووضوح الهدف يرتكز على معرفة المبدأ والمنتهى والطريق بين المبدأ والمنتهى. القرآن الكريم يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ويقول في آية أخرى وما يستوي الأعمى والبصير، البصير صاحب البصيرة، ولا الظلمات ولا النور. ويقول في آية ثالثة قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ويقول في آية رابعة هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بصيرة، شنو معنى البصيرة؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يحدد لنا البصيرة. رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين. المسيرة تحتاج إلى ركائز ثلاث: مبدأ ومنتهى وطريق بين المبدأ والمنتهى. عرف من أين وإلى أين وفي أين، هذه هي البصيرة. أن يعرف أن مبدأه الله تبارك وتعالى. أفاضني، أفاض الوجود علي فوجدت، والمنتهى هو نفس الله، منه المبدأ وإليه المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون، هو المبدأ وهو المنتهى. ربما يتصور الإنسان أنه يمشي نحو طريق نحو غاية غير معلومة. القرآن الكريم يقول لا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللقاء سيأتي يوم من الأيام. أنت لا تكدح لعيالك، لا تكدح لأسرتك، أنت تكدح نحو الله عز وجل. كل ما تصنعه هو كدح نحو الله، تدري أو ما تدري. حتى الكافر، حتى الملحد الذي لا يعترف بالله هو يكدح نحو الله فهو لا يدري. انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. انت قاعد تمشي وتمشي بسرعة وانت ما تشعر، تمشي بسرعة، كل يوم يمر هو خطوة من مسيرتك، انت تمشي بسرعة بسرعة بسرعة بكدح بتعب بجهد الى ان تصل الى ربك. ولكن كيف تلاقيه؟ الله له وجهان يلتقي مع بعض عباده بوجه ويلتقي مع بعض عباده بوجه آخر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وجهه صفته، وجه الله هي صفته. بعض العباد يلقاهم بوجه الرحمة بوجه العطف، بعض العباد يلقاهم بوجه شدة العقاب شدة الحساب. فأنت ستلتقيه يوما، فهيئ نفسك كيف تلتقيه وبأي وجه ستلتقيه تبارك وتعالى. إذا البصيرة أن تعرف المبدأ وتعرف المنتهى وتعرف الطريق الذي يؤهلك إلى أن تلتقيه تبارك وتعالى بوجه الرحمة بوجه الحنان، هذه هي البصيرة. وكلما زاد علم الإنسان بالله وزاد علمه بالمعاد وزاد علمه بالطريق ازداد بصيرة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: رحم الله عمي العباد، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، يعني معرفته بالله وبالمنتهى وبالطريق معرفة معمقة معرفة مركزة، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. إذن من تبصر وعرف المبدأ والمنتهى والطريق عرف الهدف. قلنا البصيرة هي معرفة الهدف، عرف الهدف، ما هو الهدف من وجودي؟ الله خلقني وإليه أرجع. إذن ما هو الهدف من وجودي؟ الهدف من وجودي بعد أن كان هو خلقني وإليه أرجع، إذن الهدف من وجودي أنني خليفته. الهدف من وجودي على الأرض خلافة الله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الإنسان خليفة الله في الأرض، فهناك مستخلف وهو المبدأ، وهناك منتهى إلى هذا المستخلف، وهناك خليفة وهو الإنسان الذي يعيش طريق الخلافة. فليحسن كيف يكون خليفة. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه البصيرة، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة الهداية. كيف يعني مرحلة الهداية؟ إذا وصل الإنسان إلى مرحلة التطبيق احتاج إلى معرفة جديدة، احتاج إلى مدد جديد وهو الهداية. أضرب لك مثال، يعني الآن أنت مثلا تريد تفتح مؤسسة تجارية، تريد تفتح مؤسسة تجارية، قبل أن تفتح المؤسسة طبعا أنت ترسم شنو؟ نظام لهذه المؤسسة، كيف تبدأ، كيف تربح، كيف تنتج، كيف توظف، كيف تستقبل، وهكذا عندك نظام للمؤسسة. هذا النظام قبل فتح المؤسسة نسميه مرحلة البصيرة. فتحت انت المؤسسة ودخلت الى عالم التطبيق، دخلت الى عالم العمل. لما دخلت الى عالم العمل وجدت السوق عالم معقد، ووجدت الظروف الاقتصادية ظروف مضطربة، ظروف متأرجحة بين النجاح وبين الفشل. يعني اصطدمت في مرحلة التطبيق بعوائق بعقبات بأشواك، كيف تتغلب على هذه العقبات والأشواك والعوائق؟ تتغلب عليها بالإلهام، أن تلهم في كل خطوة، أن تلهم كيف تصارع العقبات وتتغلب عليها حتى تمشي المسيرة، تلهم في كل خطوة وفي كل قدم كيف تتعامل مع العقبات. هذا الإلهام اليومي، الإلهام اللحظي، الإلهام الآني يسمى بماذا؟ بالهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني تتغلب على العوائق، تتغلب على العقبات. يعني الآن مثلا ابني يعيش وياي بالأسرة، وربيه تربية صالحة، وثقفه ثقافة دينية، وعلمه خلقه ودينه وأدبه. بعدين ابني يصير عمره 16 سنة 17 سنة، أبعثه للخارج، أبعث بريطانيا أمريكا يدرس، أبعث أستراليا يدرس. طبعا ابني تجاوز مرحلة البصيرة، دخل إلى مرحلة تطبيق، ذهب إلى المجتمع الأمريكي، وجد مجتمع مفتوح، أمامه طريق الفساد، أمامه طريق الصلاح، لا رقيب، لا أحد يراقبه، لا أحد يرفضه، لا أبدا أبدا، باستطاعته وباختياره يسلك أي الطريقين، هو باختياره وبإرادته من دون رقابة ولا رفض. هنا عندما يبدأ ولدي مرحلة التطبيق، تعترضه المغريات، تعترضه الإثارات، تعترضه الأشواك، تعترضه الأشياء التي تجذبه إلى طريق الفساد، وهو يصر على طريق الصلاح، يعيش الصراع المرير بين العاطفة، بين العقل، بين الشهوة، بين العقل. هنا يحتاج ابني غير مرحلة البصيرة، يحتاج إلى مرحلة الهداية، يعني يحتاج إلى إلهام ومدد في كل خطوة، في كل يوم، في كل لحظة، ينتصر بهذا المدد على النفس، على الإغراء، على العوامل الداخلية والخارجية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن ركائز ومراحل الشخصية الهادفة، مرحلة الرشد، ثم مرحلة البصيرة، ثم مرحلة الهداية. هذه ركائز ومراحل الشخصية الهادفة. ما هي عناصرها؟ ما هي عناصر الشخصية الهادفة بحسب المدرسة القرآنية، بحسب التصور القرآني؟ عناصر الشخصية الهادفة أربعة. الآية التي قرأناها توضح العناصر. العنصر الأول، العنصر الغيبي، والذين استجابوا لربهم. هذا العنصر الأول، يعني امتلأت قلوبهم إيمانا بالله عز وجل، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، العنصر السلوكي، وأقاموا الصلاة. ترى فرق يا أخي بين الصلاة وبين إقامة الصلاة. ليس كل من صلى فقد أقام الصلاة، لا، أنا أصلي لكن مو جايز أقيم الصلاة. ليس كل من صلى أقام الصلاة، فرق بين الصلاة وإقامة الصلاة. ما هو الفرق؟ الصلاة لها أهداف، إذا حققت أهداف الصلاة صرت ممن أقام الصلاة، إذا ما حققت أهداف الصلاة فأنا من المصلين لكن لست ممن أقام الصلاة. ما هو هدف الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أنا انتهيت عن المعاصي، انتهيت عن المنكرات ونهيت عنها، فأنا منته وناه، إذن أنا أقمت الصلاة، وإلا أنا صليت لكن ما أقمت الصلاة. ولذلك تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك مو قد صليت، قد أقمت الصلاة. الحسين أقام الصلاة لأنه حقق أهداف الصلاة. إذن هذا العنصر الثاني من عناصر الشخصية الهادفة، العنصر السلوكي أقام الصلاة. العنصر الثالث عنصر التخطيط، يعني الشخصية الهادفة مو شخصية كسولة قاعدة بالبيت وتنتظر شيء يصير، لا، هي شخصية مبادرة، هي شخصية مقدامة، هي شخصية تبادر إلى التخطيط. كيف يعني تبادر إلى التخطيط؟ يعني تقول لك هذا مجتمع فيه تجارب، فيه تجارب وفيه مشاريع، هل أنا استفدت من تجارب غيري؟ هل أنا استفدت من مشاريع غيري؟ هل أنا صار بيني وبين غيري تلاقح في المشاريع وفي التجارب؟ هذا ما يسمى بعنصر التخطيط. القرآن الكريم يقول وأمرهم شورى بينهم، يعني عندهم شنو؟ عندهم تخطيط لبناء مجتمعهم. الشخصية الهادفة عندها تخطيط لبناء المجتمع، تلاقح التجارب، تلاقح الخبرات. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ايش معنى لتعارفوا؟ يعني اقول لك شو اسمك وتقول لي شو اسمي؟ لا، لتعارفوا يعني تتلاقح خبراتكم وطاقاتكم وتجاربكم. كل أمة وكل حضارة تستفيد من تجارب شنو؟ الحضارة الأخرى، ومن تجارب الأمة الأخرى. لتعارفوا يعني تتلاقح تجاربكم وخبراتكم، هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع عنصر العطاء. المؤمن ليس أنانيا، الشخصية الهادفة ليست شخصية أنانية، ليست شخصية محتكرة. الشخصية الهادفة شخصية معطاءة، شخصية تقدم الخدمات للآخرين، ومما رزقناهم ينفقون. رزق العلم ينفق العلم على الناس، ينفقون العلم على الناس. رزق المال ينفقون من أموالهم على الناس. رزق المنصب يخدمون الناس من خلال منصبهم، ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا تمام كلامنا حول الشخصية الهادفة من خلال الزاوية والمدرسة القرآنية. صل على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى معالم الشخصية الهادفة من خلال ما يطرحه علماء التربية وعلماء الإدارة. علم التربية وعلم الإدارة ماذا يقول عن الشخصية الهادفة؟ ماذا يقول عن الشخصية الطموح التي يطمح كل إنسان منا أن يكون شخصية هادفة؟ زين، خطوات الشخصية الهادفة حتى أنا أصير شخصية هادفة، ما هي الخطوات التي ينبغي أن أسير عليها؟ الخطوة الأولى تحديد الحاجات. ما هي الحاجات التي أحتاجها كإنسان؟ علماء الإدارة يقولون الحاجات شنو؟ أربع: حاجة مادية، حاجة اجتماعية، حاجة عقلية، حاجة روحية. الحاجة المادية يعني حاجة الجسم، يعني جسم بدون غذاء سليم، بدون رياضة، بدون لياقة، هذا الجسم لا يمكن أن يقوم بوظائف الحياة. إذن هناك حاجة جسمية، حاجة مادية لا بد من إشباعها. الحاجة الثانية الحاجة الاجتماعية. يعني شنو الحاجة الاجتماعية؟ أنا محتاج لأن أألف المجتمع وأن يألفني المجتمع. هل أنا عندي هذا العنصر أم لا؟ مثلا أجرب حظي، أدخل في عمل اجتماعي، أدخل في جمعية خيرية مثلا، أدخل في مأتم إدارة مأتم مثلا، أدخل في إدارة مشروع ثقافي مثلا، أجرب حظي. إذا وجدت أنني أنسجم مع الآخرين، أعمل معهم بمرونة وبشفافية في إطار هدف مشترك، إذا أنا إنسان اجتماعي. وأما إذا وجدت نفسي إذا دخلت العمل الجماعي أصاب بمشاكل، أصاب بحزازات، أصاب بقضايا مختلفة، إذا أنا ما زلت أعيش نقص من هذه الناحية. يعني الخلل ليس في الناس بل هو في أنا، لأن أنا ما انسجمت مع الناس الذين يعملون، إذا أنا محتاج لتعبئة هذا النقص، لتعبئة الحاجة الاجتماعية. ورد عن الرسول محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن يألف ويؤلف. الحاجة الثالثة الحاجة العقلية. يعني شنو الحاجة العقلية؟ الحاجة إلى نمو المعرفة، الحاجة إلى نمو المعلومات. هل أنت واقف أم تزداد معلومات؟ شوف أنت اسأل نفسك، أنا كل يوم أزداد معلومات جديدة أو أنا واقف على معلوماتي؟ ما تتغير، لا أقرأ كتاب، لا أشاهد برامج علمية، لا أروح إلى مواقع على الإنترنت، مواقع علمية. أنا طول وقتي يا أنا يا هالمعلومات اللي أخذها من المدرسة أو من الجامعة أو من الخطيب، وإلا أنا لا أفتح كتاب ولا أثقف نفسي ولا أغير من ثقافتي. أنا إنسان أحتاج إلى نمو المعلومات. ورد عنهم عليهم السلام من تساوى يوما فهو مغبون، خاسر، فاشل. اللي كل يوم مثل اليوم السابق، ثقافة اليوم مثل ثقافة أمس، وثقافة بكرة مثل ثقافة اليوم، هذا إنسان فاشل. من تساوى يوما فهو مغبون. الحاجة الرابعة هي الحاجة الروحية. الحاجة الروحية يعني شنو؟ تحديد الهدف. شنو هدفك في الحياة؟ طبيب، حدد هدفك. معلم، حدد هدفك. فقيه، حدد هدفك. خطيب، حدد هدفك. لا بد أن تحدد هدفك في الحياة كي تسير في إطار الهدف. هذه حاجة روحية لا بد من إشباعها. زين؟ هذه الخطوة الأولى، عرفنا الحاجات. نجي إلى الخطوة الثانية. بعد أن عرفنا الحاجات، كيف نشبع الحاجات؟ كيف نشبع هذه الحاجات؟ يقول علماء الإدارة المطلوب الموازنة في إشباع الحاجات. يعني الآن أنت تلاحظ مجتمعنا، أكو إنسان يغرق في الحاجة الاجتماعية على حساب الحاجة الفردية، وأكو إنسان بالعكس. هذا إنسان افترض يشتغل في الجمعية الخيرية، طول وقته في الجمعية الخيرية، طول وقته في خدمة المجتمع على حساب من؟ على حساب زوجته، على حساب أبنائه، على حساب أطفاله. زين؟ يصهر نفسه في سبيل خدمة الآخرين، ولكن الضائع من؟ الضائع زوجته، الضائع أبنائه الذين يحتاجون إلى الوقت الكافي للتربية، ويحتاجون إلى الإشراف والرقابة على السلوك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأكو إنسان بالعكس، متقوقع كله ويا المرأة والأولاد، يرجع من العمل ويا المرأة والأولاد، يطلع العصر بالسيارة ويا المرأة والأولاد، يجي أيام الإجازة ويا المرأة والأولاد، والأخير يعني يا أخي أكو مجتمع يحتاج لعطاء، يحتاج لخدمات، يحتاج أن تقدم جهود لهذا المجتمع. كيف تنهض بمجتمعك إذا أنت لا تشترك لا في جمعية خيرية ولا في لجنة كاف اليتيم ولا في إدارة مسجد ولا في إدارة مأكن ولا في إدارة مشروع ثقافي ولا في إدارة مشروع خيري ولا تبار شلون يعني يصير؟ المجتمع يحتاج. خير الناس من نفع الناس كما ورد عن الرسول محمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بعد وعملوا الصالحات بعد وتواصوا مو بعد ببيوتهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن المجتمع يحتاج إلى عطاء الموازنة، لا يكون إشباع حاجة على حساب حاجة أخرى. هنا ستيفن هذا من علماء الإدارة يقول الموازنة على نوعين، موازنة انفصالية موازنة اتصالية. كيف يعني الموازنة الانفصالية؟ جيك انسان يقول لك طيب انا عندي اربع حاجات، زين، حاجة لجسمي وحاجة لعقلي وهي الثقافة وحاجة لروحي وهي تحديد الهدف، فأنا أقسم أوقاتي ساعتين باليوم للرياضة، ألعب كرة مثلا أو أجري على الكورنيش، وساعتين باليوم مثلا لماذا؟ للثقافة، وست ساعات باليوم للعمل. فأنا قاعد أقسم وقتي، إذن أنا متوازن في إشباع حاجاتي. يقول لك لا، هذا مو موازنة، هذه موازنة انفصالية وليست موازنة اتصالية. شنو معنى الموازنة الاتصالية؟ الموازنة الاتصالية أن تنطلق من الحاجة الأخيرة وهي شنو؟ الحاجة الروحية، وتخلي الحاجات كلها في إطار الحاجة الروحية. يعني شلون؟ يعني أولا تحدد الهدف، بعد أن تحدد الهدف تشبع جميع الحاجات في إطار هذا الهدف. مثلا أضرب لك مثال، أنا مثلا هدفي في الحياة ما هو؟ هدفي في الحياة أن أصبح معلم للأجيال. بعد أن حددت الهدف الآن تشبع الحاجات كلها شنو؟ في إطار هذا الهدف. حاجتي الجسمية، أروض جسمي وأجعل جسمي، أنا ما ألعب رياضة ترى، بس يعني أقصد كده يعني وإلا زين، أروض جسمي يعني أقوم بعمل رياضي، أقوم بعمل رياضي بما ينسجم مع هدفي كمعلم. يعني لا يمكن للأن أبقى في إطار رسالة التعليم إلا إذا امتلكت جسما قادرا على القيام بوظائف التعليم. إذا أنا أقوم بالرياضة في إطار نفس الهدف. زين، تجي مثلا إلى الحاجة الاجتماعية، طيب التعليم يقتضي شنو؟ التعليم يحتاج إلى أن تكون العلاقات واسعة، علاقة مع الطالب، علاقة مع الأساتذة زملائي، علاقة مع أسرة الطالب، علاقة مع المجتمع. أنا كمدرس عندي علاقات واسعة، إذن لابد أن تكون إدارتي لهذه العلاقات في إطار هدفي أيضا، وهو كوني شنو؟ كوني معلما. أيضا حاجتي العقلية، المعلومات والمعارف اللي أكتسبها، لابد أن تكون المعارف والمعلومات التي أكتسبها تساهم في شنو؟ في تطوري كمعلم. شوف مع الأسف بعض شبابنا يصير مدرس، ها خلاص هذا أنت مدرس شنو؟ مدرس مثلا تاريخ، خلاص هذا كتاب التاريخ اللي من قبل 15 سنة ما يعرف غيره، ما يعرف غيره، كل مدرس يعرفه كل سنة هذا التاريخ، الخلفاء الراشدين وتاريخ الخلافة الأموية، كل سنة يكرر نفس الكلام. أخي أنت معلم، لابد أن تنمي معلوماتك التاريخية، لابد أن يشعر الطالب في كل سنة أنك نمت ثقافتك، نمت معارفك، نمت معلوماتك. إذن حاجتك العقلية في إطار هدفك أيضا، هذا معنى الموازنة الاتصالية، يعني جميع الحاجات تشبعها في إطار الحاجة الروحية، في إطار تحديد الهدف. زين، هذه الخطوة الثانية، ما رايح اطول عليك لا تخاف. وبعضهم خايف يقولوا الله يستر لنا والعافية، ما اراعيك انا ساعة ونص كافي عليك. الخطوة الثالثة بعد ان حددنا الحاجات وقلنا المطلوب الموازنة بين الحاجات، نجي الى الخطوة الثالثة، ما هو محور الموازنة؟ يعني انا اوازن بين الحاجات على اي اساس؟ لابد عندي اساس امشي عليه في الموازنة بين الحاجات، ما هو محور الموازنة؟ نجي الان الى نظرية ماسلو. ماسلو في علم الادارة تعرفون، كلكم درستوها في المدرسة. ماسلو يقول لك الحاجة اما عضوية مثل حاجة الجسم الى الطعام، واما اجتماعية حاجة الانسان مثلا لبناء الاسرة، واما نفسية، والحاجات النفسية ايضا تذكر عدة حاجات، حاجة الانسان الى الامن يعني الاستقرار النفسي، حاجة الانسان الى الانتماء الاجتماعي، حاجة الانسان الى تحقيق الذات. رأس الهرم، هو يرسم هرم ويخلي رأس الهرم شنو؟ حاجة الانسان الى تحقيق الذات. يعني شلون تحقيق الذات؟ يقول لك انت عندك طاقات، انت طاقاتك شلون تحققها؟ انت عندك طاقة الفن مثلا، انت عندك طاقة الخطابة، انت عندك طاقة التعليم، كيف تحقق طاقتك؟ كيف تجسد طاقتك؟ تحقيق الذات حاجة تدعوك الى ان تكون شخصية هادفة. الشخصية الهادفة محورها تحقيق الذات، مركزها تحقيق الذات. تحقيق الذات هو الذي على أساسه توازن بين الحاجات، تحقيق الذات هو الذي على أساسه تبني الشخصية الهادفة. هذه نظرية ماسلو. ماسلو تراجع آخر عمره، قرأ نظريته تراجع عنها، اكتشف لا أن هناك حاجة أهم من تحقيق الذات. ما هي؟ الحاجة الى تجاوز الذات. انا مو المهم احقق ذاتي، المهم ان اتجاوز ذاتي، يعني ان تكون ذاتي وسيلة وجسر لخدمة المجتمع. الحاجة الى تجاوز الذات، رأى ان هذه هي المحور، وهذا ما يركز عليه القرآن، ما يركز عليه الاسلام. المحور في الموازنة بين الحاجات، والمحور في بناء الشخصية الهادفة شنو؟ تجاوز الذات. كيف تجاوز الذات؟ اذكر لك قصة يذكرها بعض علماء الادارة. يقول جاني رجل يرأس شركة، شركة هو رئيسها، راتبه في الشهر مثلا 10,000 دولار مثلا، يملك سيارات فخمة، يملك سلل فخمة، يملك زوجة جميلة، يملك أسرة مهذبة ونبيلة، زين؟ وضعه الاجتماعي وضع مستقر تماما، ما يشكو شيء. جاء إلي، دخل علي، وجدته كئيبا، إنسان كئيب حزين. ليش انت كئيب؟ انت كل شيء تملك، كل شيء بيدك، ليش انت كئيب؟ قال مشكلتي انني لا ارى الا الجميل، وين ما ادور اشوف شيء جميل، ثروات، اموال، منصب، زوجة، اولاد، وين ما ادور ارى الجميل. وهذا اللي خلق عندي المشكلة، الذي خلق عندي الكآبة اني لا ارى الا الجميل، وانا اريد ان ارى شنو؟ وجها اخر، اريد ان ارى عالما اخر حتى اشعر بانني هل خدمت العالم الاخر ام لا. انا ما قاعد اشوف الا الحسن والجمال والرفاهية والثروة والنعيم، انا اريد ان ارى شيئا اخر لانني اعيش في النعيم انا في كآبة. يقول نصحته بماذا؟ قلت له ادخل في الجمعية الخيرية. دخل في الجمعية الخيرية وصار يمون الايتام ويمون المدقعين والفقراء، فشعر بماذا؟ بالسعادة، شعر بالبهجة، شعر بالاستقرار. يعني شنو؟ وصل الى حاجة تحقيق الذات، وحقق ذاته صح لو لا؟ وصل الى حاجة تحقيق الذات، لكنه اصيب بالكآبة، فما ارتفعت الكآبة الا عندما وصل الى حاجة شنو؟ تجاوز الذات. فلما تجاوز ذاته وادرك غيره شعر بالسعادة، لانه اشبع الحاجة المحورية الاساسية، وهي الحاجة الى نكران الذات والحاجة الى تجاوز الذات، ان لا تكون انانيا بل تكون غيريا، غيريا معطاء تتجاوز ذاتك. اقرأ القرآن الكريم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحسن والحسين أطفال صغار، عمرهم 3 سنوات 4 سنوات، الحسن أكبر من الحسين بشهور فقط، فعمرهم بين 3 سنوات و4 سنوات. زين، يصومون 3 أيام، فإذا أقبل اليتيم تصدقوا بأقراصهم عليه، وإذا أقبل المسكين تصدقوا بأقراصهم عليه، وإذا أقبل الأسير تصدقوا بأقراصهم عليه، وباتوا 3 أيام لا يذوقون إلا الماء، فارتعشت أجسامهم كالفراخ. رآهم الرسول صلى الله عليه وآله قال ماذا أرى؟ ماذا أرى بولدي؟ فنزل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع انهم يحبون الطعام، مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اذا الحسن والحسين تعلم الحاجة الى تجاوز الذات، الحاجة الى الغيرية. هذه هي الخطوة الثالثة من خطوات الشخصية الهادفة الموازنة بين الحاجات، على اساس ماذا؟ على اساس تجاوز الذات. الملخص من كلمات علماء الإدارة وعلماء التربية أن عناصر الشخصية الهادفة 4 عناصر أتعرض إليها سريعا. العنصر الأول الاستقلال في التفكير. إذا أنت شخصية هادفة لابد تكون شنو؟ مستقل في التفكير. انت مثلا تجي تستمع سيد منير لا تصدق كل كلامها، ترى دير بالك، ليس كلام المنبر وحيا وليس كلام المسجد وحيا وليس كلام التلفاز وحيا وليس كلام الكتاب وحيا، اي كلام تسمعه من اكبر عالم الى اقل كلام بشر، يمكن ان يخطئ ويمكن ان يصيب، فلا بد ان تحرك عقلك، لا بد ان تكون مستقلا في تفكيرك، لا تكن امعه ولا تتبع فكري ولا فكر غيري، كن مستقل في تفكيرك، اي افكار تسمعها اعرضها على الموازين الفكرية على الموازين الشرعية، كن مستقلا في تفكيرك. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول الناس ثلاثة، عالمون رباني شخصية هادفة على الطريقة، ومتعلمون على سبيل نجاة، يعني مو مقلد، يقلب الافكار يوازنها يحاول ان ينجو، ومتعلم على سبيل نجاة وهمج تنعقون مع كل ناعق، ما عندهم استقلالية في التفكير. ولذلك احنا شنو اللي يعني شنو اللي خابط مجتمعنا؟ خابط مجتمعنا هو هذا، ذولا جماعة فلان وذولا جماعة فلان وذولا خط وذولا خط. لو كانت هناك استقلالية في التفكير ما حدثت هذه الجماعات ولا هذه الخطوط ولا هذه المشاكل، لأن المستقل في التفكير يأخذ من كل خط ما هو صالح له، ما هو صالح لآخرته وما هو صالح لدنياه، أليس كذلك؟ إذن الاستقلالية في التفكير عنصر ضروري لبناء الشخصية هادفة، هذا هو العنصر الأول، عنصر الاستقلالية في التفكير. العنصر الثاني أن يكون لك عقل فوق عقلك. واحد يقول ها هل شنو صارت عقل مركب هو بعد واحد فوق وما يصير، عقل فوق عقلك. نعم، أن يكون لك عقل فوق عقلك. أكو كتاب في علم الإدارة، إذا أنت شايف إنه إدارة العقل ممكنة أم مستحيلة، يعني تقدر تدير عقلك لو ما تقدر؟ فسؤال وجيه، هل يمكن لك أن تدير عقلك؟ عقلك تقدر تبرمجه؟ تقدر توظفه؟ هل لك سلطنة وسيطرة على عقلك تبرمجه وتوظفه؟ هل لك عقل فوق عقلك؟ إذا أردت أن تكون شخصية هادفة فلا بد أن يكون لك عقل فوق عقلك، يعني عقل يحاسب، يحاسب أفكارك من أين أتيت بها، يحاسب مشاعرك، ليش أنت تحب فلان وتكره فلان، ليش ترحب بفلان تشمئز من فلان، لماذا؟ عقل يحاسب مشاعرك، عقل يحاسب أفكارك، عقل يحاسب سلوكك. إذا كان هناك عقل فوق عقلك فأنت إنسان تنقد ذاتك، ونقد الذات من أهم صفات الشخصية الهادفة، نقد الذات، نقد الذات هو الطريق إلى التقدم والتطور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مثلا تريد تعرف أن عندك عقل فوق عقلك لولا، استمع نقد الآخرين، خل الآخرين ينتقدوك زين وشوف نفسك تتقبل النقد أو لا. إن لم تقبل النقد فليس لك عقل فوق عقلك، وإن قبلت النقد قلت خو لعل كلامهم شنو صحيح، خل أشوف كلامهم صحيح أو لا. سيد منير يطول في المحاضرة، سيد منير يجيب أفكار مشتتة، سيد منير يجيب تفاصيل كثيرة تخلي الانسان ما يركز على الموضوع مثلا، انتقد، خل استمع نقدك واعرض نقدك على نفسي، شوف هذا النقد صحيح، هذا النقد وارد، هذا النقد مصيب ام لا. اذا رأيت النقد مصيب وقبلته فلي عقل فوق عقلي وإلا فلا. اذا العلامة هي قبول النقد. زين، نجي الى العنصر الثالث. العنصر الثالث الخيال المبدع. كيف يعني الخيال المبدع؟ يعني التخطيط للمستقبل. الشخصية الهادفة ما يوقف دائما في حالة شنو؟ في حالة تخطيط. مع الأسف بعض الجماعة قد يزعل مني، لكن أنا أحكيها بصراحة. كيف يكون لنا تخطيط للمستقبل؟ يعني الآن أنا خطيب مثلا، زين، صار لي أصعد المنبر كم؟ أنا صار لي أصعد المنبر 28 سنة. زين، 28 سنة أنا أصعد المنبر. زين، أنا بال 28 سنة جلست يوم قرأت تجربتي، جلست يوما بيني وبين نفسي قرأت تجربتي الخطابية، ماذا قدمت؟ ماذا أعطيت للمجتمع؟ هل أنشأت أجيال؟ هل أنشأت شبابا صالحا؟ هل أنشأت شبابا متعلما؟ هل أنتجت أمة مثقفة أم لا؟ المجتمع على ما هو عليه أو ربما زاد سوءا. طيب أنا 28 سنة أحكي برأس المجتمع، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، النتيجة ماذا صار؟ ماذا حصل؟ هل قرأت تجربتي الخطابية؟ قرأت سلبياتها وإيجابياتها حتى أخطط لمستقبلها، حتى أتجاوز بها من مرحلة الفشل إلى مرحلة العطاء إلى مرحلة النمو أم لا؟ أنا مثلا إمام مسجد، عالم دين، قاعد بمسجد أصلي، ألقن الناس المسائل الفقهية، المعارف العقائدية، الآداب، الأخلاق إلى آخره، تمام لولا؟ أنا إمام مسجد، بعد 5 سنوات أليس من المفروض أن أسأل نفسي ماذا أنتجت خلال 5 سنوات؟ مثل أي تاجر، تاجر ما يسأل نفسه؟ تاجر عندما يدخل مشروع تجاري بعد أشهر ألا يسأل نفسه ماذا ربحت وماذا خسرت؟ ماذا صرفت وماذا ورد علي؟ كما يسأل التاجر نفسه، لأنه إنسان يخطط للمستقبل. أنا أيضا كعالم دين أسأل نفسي ما هي خطتي؟ ولا أنا قاعد بدون خطة؟ وما هي خطتي؟ أنا كخطيب ما هي خطتي؟ ما يصير بدون خطة؟ يعني أنا الآن لابد أن يكون لي عقل مبدع، خيال مبدع، يعني عقل يخطط للمستقبل. والتخطيط للمستقبل لا يتم إلا بقراءة التجربة. إذا قرأت تجربتي الماضية وقارنتها مع تجارب الآخرين، بعد ذلك ترد مثلا أنا خطيب أقرأ تجربتي وأقرأ تجربة عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائلي رحمه الله، بالمناسبة إذا حق علينا قرأوا لروحه الفاتحة، إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، صلوا على محمد وآل محمد. إذن لابد أن أقرأ تجربتي وأقارنها بتجربة الآخرين لأكتشف ثغراتها وأخطاءها، ثم أخطط للمستقبل 5 سنوات قدام، 10 سنوات قدام. أنا أيضا فتحت جمعية خيرية، زين، إذن لابد أن أخطط للجمعية الخيرية. زين، أقرأ تجربة الجمعية الخيرية في السنوات السابقة وأقارنها بتجربة الجمعيات الخيرية في مناطق متقدمة ومتفوقة لأكتشف السلبيات والثغرات، وعلى أساسها أخطط لماذا؟ للمستقبل. إذا عنصر أساس في الشخصية الهادفة العقل المبدع الذي يخطط للمستقبل. العنصر الأخير وأختم، قوة الإرادة. قوة الإرادة عنصر أساس للشخصية الهادفة، أن تكون عنده قوة إرادة صلابة، مهما تعرض للأعاصير، مهما تعرض للعواطف، مهما تعرض للنقد، مهما تعرض للمعارضة، هو شخصية ثابتة، هو شخصية صامدة. قوة الإرادة عنصر ضروري لبناء الشخصية الهادفة. ربما يقول الإنسان أنا عندي إرادة، تريد تكتشف عندك إرادة أو لا؟ أنا أطرح عليك سؤال واحد، تقدر أنت تكتشف عندك إرادة أم لا؟ هل تجلس لصلاة الفجر؟ سؤال يحتاج إلى جواب. هل تجلس لصلاة الفجر؟ لا، تقول لا أنا النوم سلطان، بعد النوم سلطان، النوم يطغى علي، يغلب علي، لا أستطيع أن أقاوم النوم، خصوصا في أيام الشتاء. وش يقومني؟ وش خليني أتوضى وأرجع أصلي؟ أوه. إذن بالنتيجة أنا أعرف أن صلاة الفجر واجبة، وأنا أعرف أن الاستمرار في النوم كل يوم، زين يوم واحد ينام، يومين، أسبوع، شهر، مو دائما. وأنا أعرف أن الاستمرار في النوم ماذا؟ استخفاف بالصلاة. وقد ورد عن الصادق عليه السلام: لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. إذن إذا أنا أعرف هذا كله ومع ذلك أنام، إذن أنا لا أملك إرادة. لو كنت أملك إرادة لوقفت عند عهدي، أنا عاهدت الله على أن أطيعه، فلا بد أن أقف عند عهدي وأن أحافظ على صلواتي، وخصوصا صلاة الفجر. إذن الشخصية الهادفة تحتاج إلى عنصر الإرادة، البطولة في قوة الإرادة. ومن ألمع الشخصيات الهادفة أنصار الحسين عليه السلام، ومن أبرزهم حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب، أحبيب أنت إلى الحسين؟ حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب. حبيب بن مظاهر وعده الإمام علي بالشهادة، قال يا حبيب أنت سترزق الشهادة. حبيب بن مظاهر ظل ينتظر الشهادة، دخل معركة صفين، دخل معركة النهروان، انتهت المعارك ما حصل على الشهادة. أقبل إلى الإمام علي، قال: أبا الحسين، وعدتني بالشهادة وأنا خط المعارك كلها ما وصلت إلى منيتي وهي الشهادة، متى أحصل على الشهادة سيدي؟ قال: سترزق الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. عجيب، أكو واحد الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: من؟ قال: حبيبي أبو عبد الله الحسين. شهادة بين يديه ترى أفضل يا حبيب، بادر إلى الشهادة بين يديه. وبل حبيب يترقب ذاك اليوم إلا يصبح شهيد بين يدي الحسين. يوم من الأيام حبيب جالس مع زوجته أم القاسم. أم القاسم قالت: حبيب، لقد رأيت في منامي رؤيا. ماذا رأيت؟ قالت: رأيت مجموعة من النسوة جالسات، ومن بينهن امرأة معصبة الرأس، لبست الثياب السوداء. عجيب، معصبة الرأس معذورة معذورة معذورة. ليش معذورة؟ ترى هذه أيام أيام مأتم ولدها مأتم ولدها، مو ولد واحد، أكثر من 20 ولد، أكثر من 20 ولد فقدتهم في ساعة واحدة وجالسة للمأتم. قلت من هذه المرأة؟ قالوا هذه فاطمة الزهرة. أقبلت إليها، قبلت يديها، قالت من أنت؟ قلت أنا زوجة حبيب بن مظاهر خادمكم. قالت أبلغي حبيب عني السلام. الزهرة تدور أنصار ولدها، تبحث عن أنصار ولدها، أبلغي حبيب عني السلام، قولي له تسلم عليك فاطمة الزهرة. بعد احسن من هذا ماكو، ها؟ وقولي له اما ان يخضب شيبته. شنو تفسير الرؤيا يا حبيب؟ شلون تخضب شيبتك؟ قال ان صدقت رؤياك سيأتيني رسول الحسين. ها ما هي الا ساعات واذا الباب يطرق. خرج من الطارق، قال انا رسول الحسين وهذا كتاب من الامام الحسين. اخذ حبيب الكتاب وضع على راسه، ها؟ وضع على عينه، ها؟ هذا كتاب الحبيب. فتحه واذا فيه الى الفقيه حبيب بن مظاهر الاسدي. ان شئت السعادة الابدية والحياة السرمدية فبادر الى نصرتنا فإنا محاصرون. حسينا محاصرون، لا سلاح لا رجال لا ماء لا عدو لا عتاد. استدعى حبيب العبد حقه، قال له عبدي خذ الفرس اخرج الى خارج الكوفة وانتظرني حتى اتي. حبيب جهز اموره تأخر. هذا العبد لما شاف حبيب تأخر امسك بلجام الفرس، قال ايها الفرس لئن لم يأتي سيدي حبيب ابن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. حبيب سمع كلامه خلقته العبرة، توجه إلى كربلاء. السلام عليك يا غريب كربلاء، حتى العبيد يتمنون نصرتك وبنو أمية مجمعون على قتلك. وصل صعد على الفرس، قال لعبد اذهب انت حر لوجه الله. قال له وين وين؟ قال له ارجع ارجع. قال لا لا ابدا انا معك لا افارقك. لماذا؟ قال اريد ان يختلط دمي الاسود بدم الحسين وآل الحسين. ما ارجع ابدا انا وياك وياك. اخذه حبيب معه واقبل الى كربلاء. وما حل ديك الشمايل يوم طب الكربلاء، طلع عباس البطل واولاد اخوه يستقبله. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله هلا. وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته، ها؟ وصل اليهم، خرج العباس خرج الاكبر خرج الحسين يستقبلونه. جاء انكب على قدم الحسين يقبله. الحسين قال لاخيه العباس سلمه رايته. سلم حبيب الرايه واذا حبيب يقول سيدي أبا عبد الله هل تأذن لي؟ عندي طلب صغير. قال ما هو؟ قال أريد أن أسلم على الوكيلة. مو أنا، الزهرة طلبتني، الزهرة هي اللي جابتني، أريد أسلم على الزهرة. الزهرة اتفضل. هذه خيمة العقيلة زينب. وقف على باب الخيمة، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة. السلام عليكم أهل بيت رسول الله، السلام عليك أيتها العقيلة، عليك السلام من المسلم، أنا خادمكم حبيب ابن مظاهر. انت حبيب؟ بلا بلا، وهذه الانصار وياي. خرجت وقفت على باب الخيمة، حبيب حبيب اريد ان اوصيك بوصية امي الزهراء. تفضلي سيدتي، ما هي وصية امك الزهراء؟ قالت حبيب اوصيك بالغريب ابي عبد الله. يا اهل الشيم هذا محلكم، لليوم ماني الخير هممكم، شنو العذر يا كرام منكم، تخلون بالشدة حرمكم. وقف حبيب يستعرض استعراض عسكري، هو ويا اصحابه يشهرون السيوف يشهرون الرماح، كلنا في خدمة الحسين، كلنا في خدمة الزهرة. والله ودن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخط وبالنار احرقه، وذروا عظامي في الهوى وتالي انشراني 70 مرة هالفعل يجري عليه. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي الاهال كلهم في دالك، ارواحنا تطلع ولا تهتك عيالك، والتفت لاصحابه وعبره تجري. عظم الله اجوركم، برز الى المعركه، قتل منهم مقتله كبيره، فاحتوشته الصفوف وافترقوا عليه بسيوفهم ورماحهم، فحمل عليه العين منهم فضربه بالسيف على راسه، خر يخور في دمه مناديا عليك من السلام يا ابا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، رآه مخططا بدمائه، نادى حبيبي حبيب برير زهير، مالي اناديكم فلا تجيبون، احبائي لو غير الحمام اصابكم، عتبت ولكن ما على الموت ماتوا. وبعدين اخذ رأس حبيب ابن مظاهر، اخذ رأس حبيب الى الكوفة ويا الرؤوس. هذا ابن حبيب طفل القاسم ابن حبيب، ها طفل كان موجود في الكوفة بين الناس، شاف كل مجموعة من الرؤوس على رؤوس الرماح، اقبل يتفقد الرؤوس رأسا بعد رأس، الى ان شاف رأس ذا شيبة بهية، رأس كأنه قمر ازهر، وقف عنده قال هذا الرأس كأنه قريب مني، هذا الرأس كأنني اعرفه، هذا الرأس كأنني احبه. وظل رجع الى امه، اين ابي حبيب؟ قالت ابوك سافر للتجارة، واذا ربح سيرجع ان شاء الله، لا تستعجل بني. رجع قال اني ارى رؤوسا غريبة وارى رأس كأنه يحبني وكأنني احبه، رأس من هذا؟ يقول ابوي سافر للتجارة لكن انا هذا الرأس يريد قلبي. اقبل الى حامل الرأس، قال يا حامل الرأس بالله عليك اخبرني من ها صاحب هذا الرأس فلقد تقطع قلبي. قال دعك من. قال لا اقسمت عليك الا ان تخبرني. قال هذا رأس حبيب بن مظاهر. طفل وشوف رأس ابوه. قال يا حامل الرأس اعطني اياه. اعطاه الرأس وضعه في صدره وهو ينادي وابتا يا ياب كل ما قلت لامي والدي وينه بقول غايب عسى الله يرجع اهله. يا بكل ما قلت لامي تقول سريع ابوك غايب بالتجارة يشتري ويب رايح يجيلك عيني بالشراء والبيع راسك لدينا والجسد يا والدي. يجاوب يجاوب حبيب لسان الحال. جاوب حبيب مدمعه من مقلته هاني هذه التجارة ما شفت في جملة ايامي. بعت وشريت بمهجتي في محبتي نامي وكلنا ينور العين فدوى حق بسكه. وان كان يا ابن اليتم ما تقدر على حواله دير البصر عاين يتام حسين واطفاله شوف الذي بين الاعادي يسحب اغلاه. ادركوا بالحسين اكبر عيد يا الله. اللهم بحق انصار الحسين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان خصوصا اخواننا المؤمنين في العراق. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وارحم امواتنا وامواتهم والى ارواح اموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام وتسجيلات إشراقة بالقطيف علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق من المصدر.